اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة متلازمة بدوام ملكك يا رب العالمين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تصرفنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا ظاهرة إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. يا ذا الجلال والإكرام، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. أنت ربنا، وأنت خالقنا، وأنت رازقنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم فك أسرنا، وتول أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فلا تضلها بعد هداها. اللهم فرح بنا يوم القيامة قلب نبينا. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا تحت لواءه، وأدبنا بأدبه. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته الكرام، وزوجاته أمهات المؤمنين. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظم لحما بعد الموت، نسألك أن تكفينا ما أهمنا وما لا نهتم به. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم ما حل بأمتنا من كوارث ونكبات، فاللهم إنا نشكو إليك، اللهم إنا نشكو إليك ظلما وقع بأمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ونفث الهم عن المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وفك أسر المأسورين. اللهم اقسم الظالمين الجبارين المتكبرين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والعراق، وفي سوريا، وفي مصر، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء، وهذا اللهم هذا الجهد، وعليك التكلان، وهذا الدعاء، ومنك الإجابة، فتفضل علينا وتقبل منا يا حنان يا منان، كما نسألك أن تبارك في القائمين على هذا المسجد المبارك. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم استخدمهم فيما يرضيك، اللهم اجمع على أيديهم القلوب، اللهم بارك في رواد هذا المسجد